إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد أن هيأ الله تبارك وتعالى المسلمين للقتال وبين حرمة الأشهر الحرم، أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين أمرا عاما بأن ينفروا في سبيل الله. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذا نداء من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا ما لكم، ماذا دهاكم؟ يعني إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، سؤال يراد به التوبيخ والتقريع لمن يتثاقل الأرض. ومعنى ثاقلتم من الأرض يعني أنه شعروا ب يعني ألقوا بأنفسهم الأرض وتمسكوا بها ولا وأبوا النفير في سبيل الله. وأصل انفروا في سبيل الله، انفروا النفر هو الحركة بشدة، ومعنى انفروا في سبيل الله يعني خرجوا للجهاد في سبيل الله. ثاقلتم إلى الأرض تشبثتم بها وألقيتم بأنفسكم إليها. قال جل وعلا: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، سؤال للتقريع والتوبيخ في من يرضى بأن يعيش هذه الحياة الدنيا، هذه منتهى أمله وهذه نهاية مراده، من الآخرة من نعيم الآخرة. هل يعني آثرتم متاع هذه الحياة الدنيا على ما أعده الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان والجهاد في سبيله في الآخرة؟ قال جل وعلا: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يعني الذي يستبدل نعيم الآخرة بهذا الأمر الدنيوي فقد ذهب بالبخس، أخذ البخس. فما متاع الحياة الدنيا، متاعها ما يتمتع به من طعامها وشرابها ونسائها وكل ما هو فيه من يعني المتعة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إذا قيس بالجنة يصبح قليل إلا قليل. يعني أن الخاسر والخائب هو الذي رضي بالدنيا عن الآخرة. ثم هددهم الله تبارك وتعالى فقال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليم. يعني إن لم تنفروا في سبيل الله تبارك وتعالى كما أمركم فانتظروا عذابه سبحانه وتعالى يعذبكم عذابا أليما. وهذا يشمل عذاب في الدنيا كغلبة الأعداء عليهم، أخذ ما في أيديهم، قتلهم، سبي نسائهم، أو أن يكون عذاب مباشر من الله تبارك وتعالى بإمساك المطر عنهم، الشدة التي يؤخذون بها، يعذبكم عذابا أليما، ممكن في الدنيا وممكن في الآخرة كذلك، ويستبدل قوما غيركم، أي لنصرة دينه، يعني يبدلكم، يستغني الله تبارك وتعالى عنكم ويأتي بقوم آخرين يجاهدون في سبيله، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ويستبدل قوما غيركم، أي قوم من أهل الإيمان والشجاعة والقوة يقومون بأمره سبحانه وتعالى ولا تضره شيئا، يعني خذلانكم للحق وقعودكم عن نصرة الدين لا يضر الله تبارك وتعالى شيئا، فإن الله جل وعلا هو القوي العزيز سبحانه وتعالى، لا يحتاج نصر أحد سبحانه وتعالى. وإنما الجهاد للنفس وهو سبيل، يعني جعله الله تبارك وتعالى سبيلا كما قال جل وعلا: ومن يجاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. فالله غني عن العالمين سبحانه وتعالى، ويستطيع أن ينصر دينه سبحانه وتعالى بما شاء. فإذا تخليتم عن الله فليس معنى ذلك ضياع الدين وذهاب الأمر، لا، فإن الله تبارك وتعالى هو القوي العزيز سبحانه وتعالى ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير في أن ينصر دينه بأي سبيل سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. إلا تنصروه النبي صلوات الله وسلامه عليه، تقوموا معه، وذلك أنه رسول الله المكلف بإبلاغ رسالة الله تبارك وتعالى إلى العالمين، فيحتاج إلى أن يشد أزره وأن يقوه وأن يقوم أهل الإيمان معه يعني بلوغ هذه الرسالة مبلغها. إلا تنصروه، تنصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. هذه صورة من صور نصر الله تبارك وتعالى نبيه، ولم يكن معه أحد إلا رجل واحد وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، وإخراج الكفار للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وذلك بعد أن علم النبي أنهم قد تآمروا على قتله وأنهم قاتلوه، فخرج النبي صلوات الله وسلامه، فإخراجهم له يعني ليس هو بمعنى أنهم أخرجوه مباشرة، ولكن اضطروه صلى الله وسلم للخروج، فكان هذا بمثابة الإخراج له. فخرج النبي لما اجتمعوا، بعد أن اجتمعوا في دار الندوة وعقدوا العزم على قتل النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني لم يخرج، لما خرج النبي من مكة صلوات الله وسلامه عليه ما كان إلا ثاني اثنين، يعني هم اثنين فقط، هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فلم يكن له نصير من أهل الأرض قط إلا الصديق رضي الله تعالى عنه. إذ هما في الغار، يعني اذكروا إذ هما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار، وهذا الغار اللي هو غار ثور، والذي يعني قرر النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يبقى فيه حتى يسكن عنه الطلب. وقصة هذا الأمر في هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه معلومة، وخلاصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره الله تبارك وتعالى بعزم الكفار على قتله، يعني قرر أن يهاجر إلى المدينة، وبعد أن فشى فيها الإسلام وأصبح وأخذ النبي عهدا على يعني الأنصار أنه إذا خلص إليهم وأتاهم أنهم يحموه مما يحمون منه أنفسهم وذرارهم، فعزم النبي على الهجرة إلى المدينة. فلما عزم لم يخبر إلا الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان الصديق قد عزم قبل ذلك على أن يهاجر من شدة العذاب في مكة يعني نفسه، فقال له النبي: انتظر، يعني لعل الله تبارك وتعالى يعني أن يعني يأذن لي في الخروج فتكون صحبة. فأذن الله تبارك وتعالى النبي في الخروج فصاحبه الصديق رضي الله تعالى عنه. لما عزم النبي على الخروج طبعا أخفى هذا الأمر ولم يخبر إلا الصديق رضي الله تعالى عنه، وأخذ النبي حيطته التامة لهذا الأمر. فأولا خرج ليلا ومكث في غار قريب من مكة، غار ثور مهجور 3 أيام، و يعني رتب النبي أن يكون في هذه 3 أيام يأتيه طعام عن طريق أسماء بنت أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان عامر بن فهيرة وهو مولى الصديق كان راعي غنم، فكان يأتي بالغنم بعد أن تأتي أسماء فيعفي آثارها، ثم عبد الرحمن بن أبو بكر يأتيهم بالأخبار. المهم أنه حتى انتهى الطلب وفترت حدة يعني قريش في البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، خرج النبي وأبو بكر قاصدين المدينة ومعهم رجل من بني الديل خريت يعرف الطريق. فيذكر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد نصر رسوله على الكفار الذين تمالؤوا جميعا على قتله، وأعد العدة لذلك ورتبوا أمرهم وهم جميع، وهزم الله تبارك وتعالى يعني مكرهم بما دبره سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، فأخرجه من بين ظهرانيهم لم ينالوا منه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لمقصده ولما يعني قد أعد الله تبارك وتعالى له من مستقبل الأيام أن يعود منتصرا بعد ذلك. فقال جل وعلا للمؤمنين: إلا تنصروه، إلا تنصروا رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد نصره الله وحده سبحانه وتعالى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يصور الرب تبارك وتعالى حالة يعني صديق وخوفه على النبي صلوات الله وسلامه عليه ومقالته للنبي: والله يا رسول الله لو نظروا تحت أقدامهم لرأونا. وذلك أن الكفار طافوا بهذا يعني الغار مرات وهموا أن يدخلوا فيه، والنبي يرى أقدامهم يعني من فتحة الغار هو ويعني الصديق، وقال الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لو نظروا تحت أقدامهم لرأونا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يعني ماذا تظن باثنين يكون الله تبارك وتعالى ثالثا؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن، وحزن الصديق من خوفه يعني أن يعثر على النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل فيذهب الدين، لا تحزن إن الله معنا سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: فأنزل الله سكينته عليه، أنزل الله تبارك وتعالى سكينته على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. السكينة أصلها من السكون، وهنا السكون اللي هي رباطة الجأش والهدوء والطمأنينة، وذلك في شدة الخوف والكرب. فالنبي مطلوب حيا أو ميتا، وقد جعل لرأسه لمن يأتي به حين ميتا مئة من الإبل، والأعداء حوله من كل جانب، وهو رابط الجأش ثابت. نزل السكون والهدوء له من الله تبارك وتعالى. وقيل السكينة الملائكة الذين يعني أنزلهم الله تبارك وتعالى في تأييد رسوله صلوات الله وسلامه عليه، كما في الحديث أن النبي قال لأبي يحيى لما قال له: يا رسول الله جالت الفرس، كنت أصلي وجالت فرسي فخشيت على يحيى فنظرت فوق رأسي فإذا مثل الظلة وفيها مثل المصابيح، فقال له النبي: هذه السكينة تنزلت لقراءتي، ولو بقيت تقرأ لأصبحوا يروا أو يراهم الناس ولا يعني يختفون منه. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة الذين يعني نزلوا لسماع القرآن أنهم السكينة. فأنزل الله سكينته عليه، والإضافة هنا إضافة السكينة الله تبارك وتعالى إضافة، يعني ليس إضافة صفة إلى منصوف، وإنما إضافة يعني مخلوق إلى الرب الخالق سبحانه وتعالى، سواء كان الملائكة أو ما جعله الله تبارك وتعالى في قلب رسوله صلى الله عليه وسلم من الثبات والطمأنينة. وأيده بجنود لم تروها، أيده التأييد هو التقوي، يعني قواه سبحانه وتعالى بجنود من الملائكة لم تروها، لم يراها لا أهل الإيمان ولا أحد، وذلك أن هذا يعني من الغيب الذي حجبه الله تبارك وتعالى عن عباده، رؤية الملائكة لم تروها. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، جعل الله تبارك وتعالى كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الذين كفروا هي أن يقتلوا هذا النبي، فقد اتفقوا على هذا، وأن يستأصلوا الإسلام، وأن ينهوا أمره. جعل الله تبارك وتعالى هذه الكلمة التي عقدوا العزم عليها، وهي عقدهم العزم على قتل النبي، جعلها السفلى، أنها لم تتحقق فأصبحت سفلت وانتهت. وكلمة الله العليا، كلمة الله تبارك وتعالى هي العليا دائما. هنا كلمة، هذه الواو هنا استئنافية وليست عاطفة، وذلك أن كلمة الله تبارك وتعالى هي العليا دائما، يعني أنه لم يجعلها ما هي معطوفة على جعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا يعني جعلها، لا، بل كلمة الله تبارك وتعالى هي العليا دائما في كل وقت، فإن مشيئة الله هي النافذة سبحانه وتعالى. وكلمة الله المقصود قضاؤه وأمره سبحانه وتعالى، وما يعني قضى به لرسوله من العز والتمكين والرفعة والنصرة، هي العليا، أنها التي تتحقق وهي التي تكون. والله عزيز غالب سبحانه وتعالى، حكيم يضع كل أمر في نصاب. العزة هي الغلبة، العزة في لغة العرب هي الغلبة، العرب يقولون من عز بز، من عز بز، يعنون من غلب استلم. فالعزيز الغالب، فالله هو الغالب سبحانه وتعالى، هو الحكيم الذي يضع كل أمر في نصاب. ثم قال جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا. هذا أمر من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، أن يخرجوا بهمة ونشاط وبسرعة إلى الجهاد إذا دعوا إليه، خفافا وثقالا. الخفيف، قيل الخفيف هو الغني، وقيل الصحيح، وقيل الشاب، وقيل الفارغ من العمل. فالخفيف المتخفف الذي يعني لا شيء يقعده ويشغله، ما في عنده مشغلة تشغله وتقعده. وأما الثقيل فبضد ذلك، أما أن يكون ثقيل يعني كبير السن، ضعيف في حركته، أو يكون من أهل الأموال والضياع التي تربطه هذه المال ويشده إلى الأرض كذلك، أو أنه ثقيل بمعنى أنه قيل فقير، يعني قيل الغني وقيل الفقير، فقير ما عنده ما يعني يجعله يخرج في سبيل الله ويترك أولاده، يعني يحتاج إلى الكسب، فلا يستطيع أن يترك يعني عياله بغير مؤنة. أمرهم الله تبارك وتعالى أن ينفروا على كل حال، يعني سواء كان الوقت وقت نشاط ووقت فراغ ووقت قوة للمؤمن، أو كان بضد ذلك، ينبغي أن يخرج على كل حال. قال: انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وجاهدوا، الجهاد بذل الجهد، بأموالكم، قدم المال لأنه هو المقدم في يعني في الجهاد. الإنسان قبل ما يجاهد بنفسه لا بد أن يجاهد بشيء من ماله، فيترك شيء لأهله، يشتري سلاحه، نبله، ظهره، فالأول يستعد ثم بعد ذلك يجهد. فقدم المال لأنه هو المقدم يعني في الجهاد. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، أي اخرجوا بأنفسكم في سبيل الله، أي ليكن جهادكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم. ذلكم يعني أن تنفروا في سبيل الله على كل حال، خفافا وثقالا، وأن تجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، هذا خير لكم يعني أخير لكم. العرب تقول في خير وشر في التفضيل خير وشر، ما يقولوش أخير وأشر. ذلكم خير لكم يعني أفضل لكم من القعود إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون الحق وتميزون فإن هذا خير لكم. فإن الجهاد فيه يعني عز الدنيا وفوز الآخرة، عز الدنيا بالنصر والتمكين وما رتبه الله تبارك وتعالى من الغنيمة والراحة وما يلقاه المجاهد من المتعة والسعادة في الجهاد، ثم بعد ذلك فيه عز الآخرة وفوز الآخرة. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآية التي فيها النفير العام جاء طبعا تخصيصها بأهل الأعذار في قول الله تبارك وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فعذر الله تبارك وتعالى هؤلاء الأعمى، وذلك أنه ليس من أهل يعني يتعذر عليه النفر في سبيل الله، والأعرج كذلك لأن هذه العاهة يعني لا تساعده في القتال، والمريض لأن المريض لا يعني لا قدرة له على الجهاد والقتال، فهؤلاء يعذرهم الله تبارك وتعالى. أما من بقي بعد ذلك فإنهم قد أمروا بأن ينفروا في سبيل الله ولو كبار السن، وقد كان بعض الناس يكون في الصف وقد سقط حاجباه على عينه من يعني السن، فقيل له يعني يا عم يعني لما تجاهد وأنت بهذا، فيقول إن الله تبارك وتعالى يعني أمرنا أن نخرج خفافا وثقالا، قال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بعد أن أمر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان بما أمرهم هنا بين الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى، بدأ الرب تبارك وتعالى يبين حال أهل النفاق وقعودهم عن نصرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. هذه الآيات في شأن من تخلفوا عن غزوة تبوك مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، فبين الله تبارك وتعالى أولا دناءتهم وحقارة نفوسهم، وأنهم لو دعوا إلى عرض قريب يعني غنيمة وشيء من الدنيا قريب ينالونه لا خرجوا إليه، فهذا يعني دناءة نفوسهم وأنهم آثروا هذه الدنيا التافهة الحقيرة وليس لهم همة النشاط إلى يعني الآخرة، والآخرة خير أفضل منها. لو كان عرضا قريبا، العرض هو كل ما يؤخذ من هذه الدنيا، والعرض تسمي أي متاع في الدنيا عرض، وذلك أنه يأتيك ويذهب يعني يعرض لك ثم يروح يزول، بمعنى أنه ليس ثابتا، فالعرض ما لا يبقى الذي يزول، كما يسمون هذا المعدن الذي هو النقد يسمونه ذهب لأنه يذهب، والفضة يسمونها فضة لأنها تنفض، وأي شيء من المال إنما هو عرض، عرض زائل، كما يقول الدنيا عرض زائل يعني شيء يعرض لك ثم يزول. فلو كان عرضا يعني أي شيء من متاع هذه الدنيا قريب سينالونه بسهولة وقرب، وسفرا قاصدا، سفر يقصد يعني قاصد معروف يعني حدوده ونهايته، لا اتبعوك يعني لا خرجوا معك، ولكن بعدت عليهم الشقة، ولكن بعدت عليهم الشقة أنهم دعوا إلى غزوة بأرض بعيدة وبعدو عظيم كبير، وبالتالي لا تعرف نتائج يعني الخروج، هل يعودون يرجعون من هذا أم لا يرجعون، فإن النبي ندبهم إلى قتال الروم، والروم بأرض الشام يسافرون من المدينة إلى أرض الشام في أرض بعيدة وعدو كبير ونتائج مجهولة، ما نتيجة هذا الأمر، هل إذا سافروا هذا السفر عادوا أم لم يعودوا؟ فليس سفرا قاصدا محددا لأمر محدد ويعودون، لا. فالشقة هي المكان البعيد الشاق في الوصول إليه، ولكن بعدت عليهم الشقة. ثم قال جل وعلا: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معه. يخبر سبحانه وتعالى عن هؤلاء المتخلفين عن النبي صلوات الله وسلامه عليه في غزوة تبوك أنهم عندما يعني يعود النبي إليهم سيحلفون له بالله، حلف معروف القسم، لو استطعنا لخرجنا معكم. يعني يقولون: يا رسول الله، والله لو كنا استطعنا أن نخرج معك لخرجنا معك. ويعتذرون بما يعتذرون به. قال جل وعلا: يهلكون أنفسهم. يهلكون أنفسهم، وذلك أنهم يتعرضون للحلف الكاذب، فيجمعون عدة جرائم، يجمعون القعود عن نصرة النبي وعدم الخروج يعني لأمر الله تبارك وتعالى بالجهاد، ثم يجمعون بعد ذلك أن يقسموا الأيمان الكاذب. فهذا هلاك لأنفسهم، لأنهم يجمعون على أنفسهم جريمة مع جريمة مع جريمة. والله يعلم إنهم لكاذبون، يعني على من يعني يموهون ويخفون يعني حقائق الأمور؟ عن الله سبحانه وتعالى. والحال أن الله يعلم إنهم لكاذبون، أي فيما سيحلفون به أنهم لو استطاعوا الخروج لخرجوا مع النبي صلوات الله وسلامه. ثم قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك، لما أذنت له؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عفى الله عنك، قدم الله تبارك وتعالى في عتابه للرسول صلى الله عليه وسلم، قدم العفو قبل العتاب. وهذا من يعني إكرام الله تبارك وتعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، لم يعاتبه أولا ثم يقول له قد عفوت عنك، عفى الله عنك، لا، وإنما قدم العفو أولا فقال له: عفى الله عنك. والعفو هو عدم المؤاخذة، عدم المؤاخذة هو غفران الأمر. عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ ثم جاء العتاب، قال: لما أذنت لهم؟ وذلك أنه قد جاءه بعض المنافقين قبل الغزو فاستأذنوه أن يجلسوا، فأذن لهم دون أن يستفسروا، لأن بعض الذين استأذنوا إذن بدون أن يذكروا عذرهم. في ناس ذكروا أعذارهم، وفي ناس لم يذكروا عذرا كعبد الله بن أبي وغيره، فإنه لم يذكر عذرا، قال: يا رسول الله، أذن لي في أن لا أخرج. والنبي قال له، سمح له أن يعني أن يجلس دون أن يستفسره، لما يعني ما الذي يحول بينك وبين يعني أن تخرج معنا، فيستفسره ولم يقدم عذرا. فلما أن النبي أذن لبعض هؤلاء المعتذرين دون أن يستفسلهم ودون أن يعني يذكروا عذرا، قال له الله تبارك وتعالى: لما أذنت له؟ يعني دون استفصال منهم، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يعني إذا استفصلوا فتعلم من هم أهل الصدق وأهل الكذب فيهم. أما إذا قال لك: يا رسول الله، اسمح لي، إذن لي أن أجلس، وأذنت له، لم يظهر عندك أهل الصدق من أهل الكذب. فقال له: حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وطبعا هذا يعني كما يقال إنما هو خلاف الأولى، فالنبي صلوات الله وسلامه عليه يعني إنما هو مجتهد في أمر يعني أن يأذن للمعتذر أو لا يأذن له ويشدد عليه، وليس هذا يعني من ارتكاب المخالف يعني الأمر المخالفة، وإنما هو كما يعرفه أهل العلم خلاف الأولى. فالأولى هو ما أرسله الله تبارك وتعالى إليه، أن لا يأذن لأحد عند الجهاد إذا قام يعني جاء وقت المعركة، إلا أن يستفصل حتى يعرف أهل الصدق في العذر من أهل الكذب. وذكرنا أن الله تبارك وتعالى قدم العفو لرسوله قبل العتاب، وهذا من إكرام الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن النبي طبعا يشق عليه، كان يشق عليه مشقة عظيمة جدا لو أن الله تبارك وتعالى يعني عاتبه ثم يعني أخره، فقال له عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ثم بين الله تبارك وتعالى يعني حال أهل الإيمان وأهل النفاق في أمر الجهاد، فقال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، يعني أن المؤمن على الحقيقة لا يمكن أن يستأذن ليقعد عن الجهاد، وذلك أن الجهاد بغيته ومنيته، ويعني هو الميدان وهو المكان الذي ينال فيه رضوان الله تبارك وتعالى، فهو يتسابق إليه، فلا يمكن أن يعتذر عنه. كيف يعتذر عن ما يحبه وما يريده وما يشتاق إليه وما يتمناه من أن يجاهد في سبيله؟ فالمؤمن لا يمكن أن يكون هذا. يقول المؤمن على الحقيقة كيف يكون مؤمن ويدعى إلى الجهاد ويستأذن؟ ما يصير، لأن هذه فرصته. أهل المؤمن إذا جاء الجهاد هذه يراها أنها يعني فرصة حياته، وأن هذه هي الميدان الذي ينال فيه رضوان الله تبارك وتعالى، فلا يمكن أن يعتذر عن هذا ويستأذن عن هذا. قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وذلك أن الجهاد هو مراده وأمله، وهو يعني فرصته التي يعني ينال فيها ما ينال من الثواب والرفع. والله عليم بالمتقين، الله سبحانه وتعالى المطلع والعليم بعباده المتقين الذين يخافونه سبحانه وتعالى. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. الذي يريد القعود، من الذي يريد القعود عند الجهاد؟ هذا الذي لا ليس في قلبه إيمان بالله واليوم الآخر. إنما يستأذنك يعني للقعود عن الجهاد، القعود وعدم الخروج معك، الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم. الريب هو الشك، قلوبهم مرتابة في قال في في في في هل النبي هذا هو حقا رسول الله حقا وصدقا أم لا، فهم في ريبهم يترددون، في ريبهم في شكهم هذا يترددون، يعني معناها أنهم يتنقلون تارة بين التصديق والتكذيب، مرة يعني تلوح لهم أمارات الصدق ومرة ينطمس بصيرتهم في هذا الريب، فهم في ريبهم يترددون. ثم بين الله تبارك وتعالى يعني أنهم بالفعل ليسوا أهل إيمان بالله تبارك وتعالى، وليسوا جادين في في في في, في أمر نصرة الدين والجهاد مع رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عد، لو كانوا مريدين الخروج حقيقة ثم يعني هناك ما يمنعهم لا أعدوا له عدة، لا أعدوا عدة لهذا الخروج. هيا وأنفسهم رتبوا يعني أهلهم الذين سيتركونهم، بحث عن ظهره الذي يركبه، يعني فيعد العدة من تهيئة نفسه ومن تهيئة حاله للخروج في سبيله. لا عدوا له عدة. قال جل وعلا ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولكن الأمر والشأن والحال أن الله تبارك وتعالى كره انبعاثهم، كره أن يخرجوا انبعاثهم يعني خروجهم في سبيل الله فثبطهم. التثبيط هو التحبيط والتيئيس والتخذيل، فثبطهم الله تبارك وتعالى، أي لما رأى من قلوبهم هذا التردد والشك والريب فزادهم مما هم فيه فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدة. قيل للبناء للمجهول، قيل أي هذا قول الله تبارك وتعالى، يعني قال الله تبارك وتعالى له مقعده مع القاعدين، فيكون هذا حكم الله تبارك وتعالى فيه. أو قيل من أهل الإيمان يعني اقعدوا مع القاعدين، هذا يعني تحقير لهم، والقاعدون إنما هو النساء والضعفاء والأطفال، اقعدوا مع القاعدين يعني أنتم أهل لأن تكونوا مثل هؤلاء، مثل النساء تجلسون ولا تجاهدون في سبيل الله. وقيل اقعدوا مع القاعدين. ثم قال الله تبارك وتعالى رسوله وأهل الإيمان لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبلا، وذلك حتى يقطعوا الأمل بهم ولا يعني يحزنوا أن هؤلاء لم يخرجوا معهم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة فيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. هذا إخبار من الله تبارك وتعالى أن الذي اختاره لرسوله من يعني تثبيط هؤلاء المنافقين وعدم إخراجهم خير، خير لأهل الإيمان. فإنهم لو خرجوا فيكم، لو خرجوا في هذه الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما زادوكم إلا خبالا، لم يزيدوكم قوة ويشدوا أزركم ويكثروا عددكم، لا، وإنما سيزيدكم خبال. الخبال هو بمعنى الضياع، ضياع الحال و يعني التيه، أن يتاه ويضل عن الأمر، وتزداد الفرقة والشقاق. ما زادوكم إلا خبالا، فالمخبول هو الضائع التائه الذي لا يعرف يعني إلى أين يسير، فهذا الذي يفعله، وذلك بما يبثونه من الفرقة والشقاق والتخذيل، فينشرون سمومهم يعني في الجيش. ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، الإيضاع هو الإسراع. ولا أوضعوا خلالكم يعني أسرعوا بينكم يبغونكم الفتنة، يعني ينتقلون من هذه يكلمون هذا ثم يكلمون هذا ثم يكلمون ذلك ثم يكلمون هذا، ليضربوا العسكر والجيش بعضه ببعض. ولا أوضعوا خلالكم يعني أيها المؤمنون يبغونكم الفتنة، يريدون أن يغرسوا بينكم الفتنة. والفتنة هنا بمعنى نقل الكلام من شخص إلى شخص الذي يثير الأحقاد والضغائن ويفرق الجو. ثم قال جل وعلا وفيكم سماعون له، وفيكم يعني أنتم أهل الإيمان من يسمع لهؤلاء ومن ينطلي عليه حديثهم، وذلك أن أهل النفاق كانوا يزرون النصح للإسلام والمحبة للرسول والمحبة للدين والحرص عليه، فيظن المؤمن طيب القلب أن هذا الشخص ينطلي عليه يعني هذا كلامه ولا يفطن أنه من أهل الفتنة ومن أهل النفاق. قال الله وفيكم سماعون، فيكم سماعون، السماع كثير السماع، يعني يحب سماع هؤلاء القوم ويخفى عليه يعني ضررهم وشرهم، وبذلك مثل هؤلاء إذا خرجوا وكان هذا حالهم وهناك في الجيش من يسمع لهم تكون فتنتهم عظيمة. وفيكم سماعون لهم، بعض أهل التفسير يقول سماعون لهم يعني نقالي الحديث لهم، يعني يسمعون منكم أهل الإيمان ثم ينقلوه إلى هؤلاء، وهذا تفسير بعيد، وإنما سماعون لهم يعني أنهم كثير السماع لهم لعذب وحلو حديث المنافقين، لأنهم دائما يغلفون أنفسهم بهذا الكلام يعني المنمق المجمل الذي حتى يخفون حقيقة النفاق، كما قال تبارك وتعالى عن شأنهم قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جن فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوله كأنهم خشب مسند. فهؤلاء وإن يقولوا تسمع لقولهم، وذلك أنهم يعني أهل عذوبة وحلاوة في في في في اختيار الحديث، وهذا لإخفاء حقيقة نفاقه. قال جل وعلا وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. هذا تهديد وبيان منه سبحانه وتعالى أنه عليم بهؤلاء الظالمين اللي هم أهل النفاق. ثم وعظ الله تبارك وتعالى هؤلاء المنافقين فقال جل وعلا لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، يعني هذا كان دأبهم. هذه الآيات نزلت في سنة 9 من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد مضى على النفاق نحو 7-8 سنوات والمنافقون موجودون في أوساط المسلمين وهم يتربصون وينتظرون ويترقبون، وقد حاولوا يعني هذه الفتن من قبل وأبطل الله تبارك وتعالى كيده. قال جل وعلا لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. يعني أن ألا يعني يرعون ويرجعون إلى الحق وينظروا، فقد ابتغوا الفتنة من قبل. وفي كل مرة الله تبارك وتعالى يطلع رسوله ويبطل كيدهم، كما حصل في غزوة المريسية وحصل في غيرها من مكائدهم، وحصل في أحد من رجوعهم بثلث الجيش، يعني قد وقع منهم ما وقع، فتن مستمرة. وقلبوا لك الأمور، قلبوا لك الأمور تقليب الأمور وهو النظر في كل أحوالها، يعني نظروا هنا وهنا، هل يطيعون الرسول، هل ما يطيعون، يخرجون ما يخرجون، ما هذا الأمر، هل يؤمنون ما يؤمنون، فكل هذه الأمور قلبوها، يعني أنهم نظروا في كل الأحوال ظهرا لبطن. حتى جاء الحق، حتى جاء الحق وظهر أمر الله. ظهر أمر الله، ظهر هنا الظهور معنى العلو والرفعة والبيان. أمر الله شأنه سبحانه وتعالى في نصر رسوله وإعزاز دينه سبحانه وتعالى، وهم كارهون لهذا، لظهور أمر الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذه أول ومنهم، وستتكرر هذه ومنهم ومنهم ومنهم. بدأ الله تبارك وتعالى يبين بعض هؤلاء المنافقين أفراد، منهم وقع منهم يعني أمر، كل واحد منهم وقع أمر من أمر النفاق. بدأ الرب تبارك وتعالى يبين أحوالهم فردا فردا وجماعة جماعة. قال ومنهم من يقول أذلي ولا تفتني، قال جل وعلا ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قيل هذه نزلت في الجد بن قيس، وقد قال له النبي صلوات الله وسلامه عليه يا جد هل لك في جلاد من الأصفر؟ فقال له يعني يا رسول الله اذلي يعني ولا تفتني، فإني يعني يعلم قومي أنني يعني أحب النساء وأخاف أن يفتنني يعني بنات الروم، إذا ذهبت إلى يعني هناك فتنت في النساء. ومنهم من يقول ذلي، ذلي يعني في القعود، ولا تفتني أي تعرضني لفتنة النساء، إذا يعني خرجت في الجهاد ورأيت بنات الأصفر فإني يمكن أن يعني أقع في الفتنة. قال جل وعلا ألا في الفتنة سقطوا، ألا الإعلامية في الفتنة، الفتنة الحقيقية إنما هي في ترك الجهاد والقعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. ألا في الفتنة سقطوا، والسقوط في الأمر هي الوقوع فيه، ثبت عليه، كما قيل في المثل على الخبير سقطت، على الخبير سقطت، يعني على الخبير بالأمر يعني وقعت عليه. هذه مثل قاله الفرزدق لما سأله حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما يعني عن أهل العراق، وكان ذهب يعني للعراق لما يعني دعوه ليأتي حتى يبايعوه في عهد يزيد، فقال له يعني استشاره فقال له إن قلوب الناس معك وألسنتهم مع بني أمي. الأول قال له الفرزدق قال له على الخبير سقط، إن قلوب الناس معك وألسنتهم مع بني أمي، فكانت مثلا على الخبير سقط. على الخبير سقط إذا يقال لمن يعني يسأل شخص عن أمر ويكون هو خبير به، فالسقوط على الأمر بمعنى يعني حصوله ويعني المصير إليه. ألا في الفتنة سقطوا، يعني أنهم وقعوا في هذه الفتنة التي ظنوا أنهم يخرجون منها، وإنما طبعا هذا الاعتذار يعني اعتذار يعني بارد وسخيف وليس بحقيق. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هنا قد بين الله تبارك وتعالى حقيقة أمر هذا المعتذر، وأنه الذي حمله إنما هو الكفر وليس مجرد أنه يخاف الفتنة كما فعل. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، ومعنى أنه محيطة بهم يعني أنها عياذا بالله سور مبني عليهم ولا فكاك منه، كما قال جل وعلا إنا أعتدنا للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، وقال إنها عليهم مؤصدة يعني مغلقة في عمد ممددة. إنها عليهم عن الكفار مؤصدة في عمد ممددة. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. هذا بيان لحال هؤلاء المنافقين مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنه لا مودة ولا يعني قرب أبدا بين أهل الإيمان وبين هؤلاء المنافقين. إن تصبك حسنة تسؤهم، إن تصبك يعني النبي صلوات الله وسلامه عليه وأهل الإيمان حسنة من الله تبارك وتعالى كنصر أو تمكين تسؤهم، يعني يساءون بهذا ويغمون ويكربون لهذا الأمر. ولا شك أن الذي يسوءه أن يكون المؤمنين في عز وأن ينتصر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون من أهل الإيمان. إن تصبك حسنة تسوء، وإن تصبك مصيبة يعني إذا وقعت بك مصيبة كهزيمة كما كان في يوم أحد ونحوه يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، يقول عند ذلك قد أخذنا أمرنا، أخذنا أمرنا يعني استعددنا للأمر واحتطنا له ولم نخرج يعني مع النبي في هذا الأمر الذي كانت فيه هذه الهزيمة، فيعني نجونا بأنفسنا. قد أخذنا أمرنا من قبل، ومعنى ذلك أن قد فكرنا في الأمر، والقرار الذي اتخذناه بالقعود وعدم الخروج مع النبي كان هو القرار الصالح. ويتولوا وهم فرحون، يتولوا يعطوك يعني ظهورهم و يذهبون وهم فرحون. قل لهؤلاء المنافقين لن في مستقبل الزمان يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني الأمر الذي قضاه الله تبارك وتعالى وقضاه لنا، فإذا كل ما هو مكتوب كائن. هذا أول شيء. والذي كتبه من؟ كتبه الله، ونحن أولياؤه ونحن أنصاره ونحن عبيده. ما كتب الله لنا هو مولانا، هو يعني الله الذي كتب علينا هذا الأمر لا بد أن يكون هو مولانا. المولى الناصر، هو ناصرنا سبحانه وتعالى وأيدنا. ثم قال جل وعلا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هذا أمر عام، وعلى الله لا على غيره سبحانه وتعالى فليتوكل المؤمنون. التوكل هو أصل التوكل هو تسليم الأمر لله تبارك وتعالى، التوكل على الله هو تسليم الأمر له سبحانه وتعالى وتفويضه له، و لا يكون التوكل يعني صحيحا إلا أن يبذل العبد يعني الأسباب التي أمر بها ثم يسلم أمره لله تبارك وتعالى. وهكذا كان يعني النبي صلوات الله وسلامه عليه في كل أموره، في أمور الدين وفي أمور الدنيا، دائما يبذل كل ما هو في طاقته وفي وسعه ثم يسلم أمره لله تبارك وتعالى، كما مضى الآن من قصة هجرته صلوات الله وسلامه عليه. فإن الأمر الذي وقع بالنبي وهو علمه بما دبره المشركون له ليقتلوه، انظر كيف رتب النبي أمر الهجرة، لم يترك شيء مما يستطيع إلا فعله، اختيار الدليل للطريق، إخفاء الأمر عن الجميع، حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لما يعني أراد النبي الهجرة جاءنا في وقت لم يكن يأتينا فيه، في وقت الظهيرة، ثم قال لأبي بكر أخرج من عندك، فقال له إنهم أولادي، فقال له أخرج من عندك، ثم بعد ذلك رتب أمر الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له هجرة رسول الله، ثم قال له أبو بكر أنا أعددت ناقتين، ثم رتبوا الأمر ترتيب كامل، بذل النبي كل الجهد الممكن ثم وكل أمره وسلم أمره لله سبحانه وتعالى بعد ذلك. فالتوكل حقيقته في أمر الدنيا والآخرة إنما هو بذل الأسباب، سواء كان في الرزق يبذل الإنسان السبب ويسلم أمر النتائج إلى الله تبارك وتعالى. في أمر الدين لابد من بذل الأسباب، فإذا قال الإنسان أنا متوكل على النتيجة التي اختارها الله لي وأدعو العمل، كما قال بعض الصحابة يا رسول الله أفلا نتكل على يعني على يعني كتابنا وندعو العمل على ما كتبه لنا، فقال النبي عمله فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسيسر العمل إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقاء فسيسر العمل إلى الشقاء. وعلى الله يعني هنا قدم هنا يعني المعمول على العامل، ما قال فليتوكل المؤمن على الله، لا قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وهذا للحصر، يعني على الله لا على غيره سبحانه وتعالى، فليتوكل المؤمنون به. ثم قال يعني قل لهؤلاء المنافقين قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، يعني ما الذي التربص هو الانتظار بحذر وترقب النتيجة، هل تربصون يعني تنتظرون وتترقبون أيها المنافقون بنا، تتربصون بنا يعني تنتظرون بنا، ما الذي تنتظرونه بنا؟ إحدى الحسنين، يعني واحدة من اثنين كل منها حسن، ما في خيار سيء، وإنما كل ما تنتظرونه من الأمرين بالنسبة لنا لابد أن يكون حسن، لأن يا حسن يا سيئة، يا نصر يا هزيمة، وهذا ما في ما لهم ثالث، يا أما نصر يا أما هزيمة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، كلها حسن، فإن انتصرنا خير وإن هزمنا خير كذلك، فإن هذا فيه الأجر وفيه الثواب، إن قتلنا فيه شهادة، إن حيينا ففيه خير وبقاء وعز ونصر وتمكين، فكل أمور إلى خير. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني الشهادة أو النصر، يا شهادة يا نصر، فالشهادة خير والنصر خير، ونحن نتربص بكم الحالتين كلهم بالنسبة إليكم كل اثنين شر، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، كل ما ينتظركم لا ينتظركم أنتم إلا الشر في كل الأحوال، ونحن نتربص بكم، نحن أهل الإيمان نتربص بكم، ننتظر بكم أيها المنافقون أن يصيبكم الله بعذاب من عنده بذنوبه، فعذاب من عنده، إما عذاب من عنده بآفة بموت صاعقة بشيء ينزله عليكم، أو بأيدينا، أو أن الله تبارك وتعالى يسلطنا عليكم فنقتلكم، أو بأيدينا بأيدي المؤمنين، فتربصوا يعني انتظروا ونحن ننتظر، إنا معكم متربصون. فأنتم الحال الذي يكون لنا لا يكون لنا إلا خير، وأما بالنسبة إليكم فلا يكون لكم إلا الشر، وجعل الله تبارك وتعالى أنه لا نتيجة لهم إلا الشر فقط، فإما أن يقتلهم الله تبارك وتعالى بسبب عنده، أو يسلط عليهم أهل الإيمان ليقتلوهم. فتربصوا إنا معكم متربصون. ثم قال جل وعلا قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وهذه نقلة في معنى آخر، نرجع هذا إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.